عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته أما بعد، فإخوتي في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فتقوى الله هي العاصمة من كل قاصمة. قال رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فاللهم ارزقنا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم واحشرنا تحت لواء سيد المتقين وخليلك يا رب العالمين، برحمتك يا رحمن يا رحيم، آمين. عباد الله، اعلموا أن القرآن هو النور الذي أنزله الله جل جلاله على رسوله، هو النور والروح والذكر والتذكرة والتبصرة والفرقان والقرآن والكتاب، أسماؤه كلها جميلة، أسماؤه فوق الثلاثين اسم، والشيء كلما سما قدره كلما كثرت أسماؤه الطيبة. القرآن الكريم هو النور الذي أنزله الله على رسوله فأنار لنا به الطريق، ومن عمل به سعد في الدنيا والآخرة. وهذا الكتاب المبارك المنزل من السماء على سيد الأنبياء إلى خير أمة أخرجت للناس، أمرنا الله عز وجل بتلاوته والإقبال عليه، بتعلمه، بتدارسه، بتعليمه للناس. فقال جل جلاله: ورتل القرآن ترتيلا. وأمرنا ربنا إذا سمعنا القرآن أن ننتبه، فنسمع وننصت. فقال جل جلاله: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. اللهم اجعلنا من المرحومين. وأمرنا جل جلاله أن نتدبر، لا أن نقرأ وكفى، إنما نقرأ ونفهم، نقرأ ونسأل، نقرأ ونعي. فقال جل جلاله: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وعلى قدر علمك بالقرآن على قدر تدبرك، وعلى قدر تلذذك، وعلى قدر استمتاعك بتلاوته والاستماع إليه. العلماء يعرفون معاني ألفاظ القرآن وأسباب النزول والناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والعام والخاص، يعلمون علوم القرآن فيتدبرون أكثر من غيرهم. طلبة العلم يعلمون، لكن عوام الناس، الكثرة الكاثرة من الناس، يعرفون أشياء ويجهلون الكثير. قل لي بربك، ما هي أكثر سورة يقرأها الناس من كتاب الله عز وجل؟ أكثر سورة يقرأها الناس على الإطلاق من القرآن سورة الإخلاص: قل هو الله أحد، الله الصمد. بربك استوقف الناس واسألهم ما معنى الصمد. لو سألت 10 من المسلمين كم واحد سيجيبك عن هذا السؤال؟ اخرج الى الجامعات الى المدارس الى الاسواق، استوقف المسلمين. يا عم انت حافظ سورة الاخلاص؟ يقول لك ايه سورة الاخلاص دي؟ قل هو الله احد. يقول لك ايوه سورة قل هو الله احد، احفظها طبعا منذ نعومة الاظافر احفظها. اقرأ يا عم، قل هو الله احد الله الصمد. يعني ايه الصمد؟ تجده يمط شفتيه يقول لا ادري ما عرفش الا من رحم الله. اقرأ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب. ما معنى ومن شر غاسق اذا وقب؟ ما هو الغاسق وما معنى اذا وقب؟ وهكذا الفاظ كثيره من الفاظ القران الميسر للذكر، لكننا ابتعدنا كثيرا فصرنا نقرا ايات كثيره ونمر على الفاظ كثيره لا نعرف معانيها ولا نسال عن معانيها، فقل تدبرنا لكتاب الله. فاللهم يا مفهم سليمان فهمنا، ويا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفقه محمدا فقهنا. اللهم ارزقنا فهم القرآن برحمتك يا أرحم الراحمين. ناهيكم عن آيات كثيرة فهمها الناس فهما مغلوطا، فهمها الناس فهما مقلوبا. منها على سبيل المثال للحصر قول الله عز وجل لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. تجد من الناس من يستدل بهذه الآية على أشياء غريبة. رجل يقول لك أنا أصبحت ملحدا، ويصور مقاطع وينشرها على الشبكة العنكبوتية، يقول أنا خرجت عن الإسلام أصبحت ملحدا، ويطعن في القرآن ويطعن في السنة ويحرض الناس على الإلحاد. فإذا ذهبت تنكر علي قال لك أحدهم يا أخي ربنا قال لا إكراه في الدين، فيستدل له من الدين على ما يخرج به من الدين. ويستدل الغبي ربما بقول الله أيضا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. سمعت بعض الدعاة المغفلين، واحد من الدعاة المغفلين قال مرة على الشبكة الفضية في التلفزيون قال إن الله أعطى للناس حرية الكفر، ثم استدل بهذه الآية وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ولو ختم الآية ولو قرأ ذيل الآية وفهم ما قال هذا الكلام، لأن ربنا قال في بقية الآية إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. فالآية ليست على التخيير وإنما على التهديد كقولك لولدك ذاكر أو لا تذاكر أنت حر، لكن لو رسبت سأحطم رأسك. هذا على التخيير أم على التهديد؟ قرأوا الآية وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين، والظلم هنا هو الشرك، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. أمر عجيب، ولد لا يصلي يقوم أبوه يزجره: يا بني خط شاربك في وجهك صلي. ترى أمه الجاهلة تقول لأبيه: يا حج انت هتكرهه على الصلاة، ده ربنا يكون لا إكراه في الدين. امرأة كاسية عارية متبرجة، زوجها أفاق أخيرا: يا امرأة تحجبي كما أمر الله بالحجاب في سورة النور والأحزاب. تقول له: أنا غير مقتنعة، وربنا قال لا إكراه في الدين. فيستدلون بشيء من الدين على هدم الدين. ولا والله ما أنزل الله الآية هكذا، ولا هذا هو الفهم السليم للآية. الفهم السليم لقول ربنا الرحيم لا إكراه في الدين أن هذه الآية في شأن المشرك والكافر، نعرض عليه الإسلام عرضا بعلم وبيان ولطف ورفق ولا نرغمه عليه. فإن هدى ربنا قلبه فالحمد لله الذي أنقذه من النار، وإن أصر على كفره وعلى ضلالاته لا نرغمه، لا إكراه في الدين، لأننا لو أرغمناه لأعطانا الظاهر وقلبه كافر، وهذا أخطر على الإسلام والمسلمين من الكافر الواضح. والإسلام أبدا لم يرغم أحدا على الدخول فيه، المسلمون أبدا لم يرغموا أحدا على الدخول في الإسلام، والإسلام أبدا لم ينتشر كما يقول أعداؤه بحد السيف. وهذه الآية وأختها دليل على هذا: لا إكراه في الدين، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ولو انتشر الإسلام بحد السيف لما بقي عشرات الملايين من غير المسلمين في قلب بلاد الإسلام إلى الآن. لو أرغم أجدادهم فكيف بقي الحفدة بالملايين في قلب بلاد المسلمين على غير الإسلام؟ ولو انتشر الإسلام بحد السيف لخرج الناس من الإسلام في زمان ضعف المسلمين، في زمان اجتياح التتار لبلاد الإسلام. التتار أسقطوا الخلافة وقتلوا الخليفة العباسي رفسا، جعلوه فيما يشبه الجوال، لفوه في سجادة وقتله جنود التتر رفسا، وذبحوا العلماء ودمروا مكتبة بغداد، ضاعت هيبة المسلمين. لو كانوا قد دخلوا الإسلام وهم مرغمون لخرجوا في زمان ضعف المسلمين، في زمان الحملات الصليبية، في زمان اجتياح المغول لبلاد الإسلام، بل بالعكس. واسمع وعجب، التتار دخلوا الإسلام، المغول أسلموا. منذ متى والغالب يدخل في دين المغلوب؟ الغالب لا يدخل في دين المغلوب إلا إذا كان دين المغلوب هو الحق. تتار أسلموا وأقاموا مملكة إسلامية وجاهدوا بالإسلام وللإسلام واقرأوا التاريخ. وهذا من العجب العجاب. إذن لا إكراه في الدين لا يستدل بها على التفريط في بعض الدين، لا إكراه في الدين لا يستدل بها على الانسلاخ من الدين، لا إكراه في الدين هذه في شأن غير المسلمين. نعرض عليهم الإسلام بعلم وبيان ولطف ورفق، ومن شاء آمن ومن شاء أبى ولا يرغم. فانظر في ماذا نزلت الآية وفي ماذا يستخدمها الناس، وقل إنا لله وإنا إليه راجعون. ومنه قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. آية عظيمة، الناس فهموها بالمقلوب ويستخدمونها بالمقلوب. فإذا ذهبت تصدع بالحق، إذا ذهبت تأمر بالمعروف أو تنهى عن المنكر أو تنصح لأي مسلم، قال لك أحدهم: يا أخي هل بعثك الله نبيا؟ خليك في حالك، انت مالك؟ انت هتصلح الكون؟ يا أخي ربنا يقول عليكم أنفسكم، خليك في نفسك، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. أمر عجيب، وكأن القرآن يضرب بعضه بعضا، وكأن القرآن يناقض بعضه بعضا. أولم يقل ربنا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله؟ أولم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة؟ أولم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وهذا أضعف الإيمان؟ أولم يقل ربنا الرحمن: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني أصلحوا أنفسهم وكفى؟ هل هذه تكفيك حتى تنجو؟ لا والله، لابد أن تكون صالح مصلح. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، أمروا بالحق، صدعوا بالحق، أمروا بالمعروف بمعروف، ونهوا عن المنكر من غير منكر، نصحوا للخلق وصدعوا بالحق. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال ابن كثير: وليس في الآية مستدل على ترك الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال ابن كثير: وليس في الآية مستدل على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والفهم السليم للآية: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر وانصحوا للخلق بعلم ورفق، فإن لم يستجاب لكم، إن لم يستجب لك، إن لم تطع عندها لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وأجمل تفسير لهذه الآية وما أحلى أن نفسر القرآن بالقرآن هو قول الله عز وجل: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، لكن فذكر. لا يكفي حتى تنجو في الآخرة أن تكون صالحا، لابد أن تكون صالحا مصلحا، مهديا هاديا، راشدا مرشدا. هذا هو المعنى. انصحوا للناس، علموا الناس، ادعوا إلى سبيل ربكم، مروا بالمعروف بعلم ورفق، انهوا عن المنكر من غير منكر، فإن استجاب الناس لكم فالحمد لله، من دل على خير فله مثل أجر فاعله، وإن لم يستجيبوا فقد أديتم الذي عليكم، وعندها لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. أبو بكر الصديق، أبو بكر الصديق يقول أبو قيس ابن أبي حازم: صعد الصديق المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، إنكم تقرؤون آية من كتاب الله تضعونها في غير موضعها، ثم تلا: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال الصديق: وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. وكأن حتى في زمن الصحابة وفي زمن التابعين من فهم الآية على غير مراد الله، مما جعل الصديق يرتقي منبر رسول الله ويصحح الفهم ويسدد الفهم للصحابة وللتابعين. ومنه من الآيات التي يفهمها الناس على غير مراد الله عز وجل: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. إذا رآك أحدهم تنكر على الناس بعض المنكرات، تحذر الناس من بعض الموبقات، تصدع بالحق، يقول لك: يا أخي عندك عيال، لا تلقي بيدك إلى التهلكة. ربنا يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. إذا رأى أحدهم واحدا يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله خوفه بهذه الآية، وكأن الآية تعلمنا الخنوع والخضوع والجبن والذل. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. إذا رآك أحدهم تبذل وتنفق على اليتامى على المساكين خوفك من الفقر كأخيه إبليس. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. يا أخي عندك عيال تأكل الزلط، اللي يعوزوا البيت يحرم على الجامع. يا أخي ربنا قال: وأنفقوا في سبيل الله، ماشي، لكن قال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فهل هذا هو مراد الله في هذه الآية؟ لا ورب الكعبة. اسمع إلى تفسير واحد من الصحابة للآية، أبو أيوب الأنصاري من بني النجار من أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي نزل عليه النبي ضيفاً ستة أشهر عندما قدم المدينة. تدري أين لحد سيدنا أبو أيوب؟ أين قبره؟ في اسطنبول في تركيا. خرج يجاهد مع المسلمين الرومان وعمره قريب من 80 عام. فلما نزل به مرض الموت قالت فنوني حيث انتهت حوافر خيولكم، فدفنوه هناك مع أنه لم يفتح لهم في زمانه. الحاصل أبو أيوب يقول أخرج الروم صفا كبيرا. الحديث رواه الترمذي وهو حسن صحيح. من رأى المشهد يحكي يقول أخرج الروم صفا عظيما، فأخرج المسلمون مثلهم، فحمل رجل واحد من المسلمين على صف الرومان حتى دخل فيه. جندي واحد بطل من أجدادك من الصحابة أو التابعين انطلق ودخل في صف الرومان وحده، فصاح الناس سبحان الله، ألقى بيديه إلى التهلكة. فقال أبو أيوب الأنصاري إنكم تقرؤون هذه الآية وتتأولونها على غير تأويلها، لقد نزلت هذه الآية فينا معاشر الأنصار لما فتح الله على رسوله ونصر دينه بعد فتح مكة. قلنا نرجع إلى أموالنا فنصلح ما قد ضاع منها، فأنزل الله على رسوله وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. قد يبذل الإنسان منا لدينه مالا ثم ينقطع، إنسان معروف عنه الجود والكرم ثم يقول أنفقت كثيرا كفاية ينقطع. من عادته أن يعتمر في كل عام، يقول يا اعتمرت 10 مرات وحجيت زيهم كفاية كده. قد يبذل في الدعوة إلى الله، يقول يا ده أنا من 15 سنة بخطب الجمعة، خلاص أشرفت على 60 كفاية، أعتزل الناس بقى وأستريح كفاية. غلط. يا من يبذل لدين الله من دمه من ماله من وقته من جهده من علمه لا تنقطع حتى تموت، داوم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. التهلكة في إيثار الدنيا الفانية على الآخرة الباقية، التهلكة في الانقطاع عن عمل الصالحات بعد جد وجهد، التهلكة في ألا تنفق مالك فيما يعين المسلمين على أعدائهم. الحق يحتاج إلى قوة تحميه. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. قال رسول الله إذا تبايعتم بالعينة واتخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم حتى ترجعوا إلى دينكم. رواه الإمام أحمد. قال رسول الله توشك أو توشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله الرهبة من صدور أعدائكم منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. قال أهل العلم وليس في الزرع والحرث مذمة، إنما المعنى إذا آثرتم الفانية على الباقية وأخلدتم إلى الطين ونسيتم الدين. شيء نزلت الآية وانظر إلى أقوام جعلوها حجة تحمل الناس على الخنوع والذل والانخلاع والانسلاخ من فرائض الدين. وإنا لله وإنا إليه راجعون. ومنه قول ربنا: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. يعتقد بعض الجهلة أن هذا اعتراض من الملائكة على الله، وأن هذه استشارة من الله للملائكة قبل خلق آدم، وأن الملائكة ذمت آدم وذريته قبل أن يخلق آدم. ولا والله، لم يستشر ربنا أحدا في أي أمر قضى، هو الملك جل جلاله. إذا أراد شيئا، إذا أراد أمرا، فإنما يقول له كن فيكون. إنما أخبرهم لأن لهم علاقة بهذا المخلوق الجديد وبذريته. ولا والله، لم يكن سؤال الملائكة اعتراض، إنما أرادوا معرفة الحكمة، سؤال للاستفسار لمعرفة الحكمة. وهل قصروا هم في طاعة الله؟ أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك؟ هل قصرنا يا رب ونقدس لك؟ لماذا تخلقه إذن هذا المخلوق مع الذرية العظيمة؟ لماذا يا رب؟ يسألون عن الحكمة من وراء خلق هذا المخلوق، وإلا فالملائكة أبدا لا يعترضون على الله ولا يعصون الله ولا يفترون عن طاعة الله. كما قال ربنا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم. أبدا أبدا، ويفعلون ما يؤمرون. فالسؤال للاستفسار لطلب الحكمة، ليس للاعتراض. ومن أين علمت الملائكة أن من ذرية آدم فسد وقتل وفجر؟ قال بعضهم: لما رأوه من الجن الذين سكنوا الأرض قبل خلق آدم بألفي عام، أفسدوا وأراقوا الدماء وحصل كوارث. وقال بعضهم: بل اطلعوا في اللوح المحفوظ فعلموا ما سيكون في المستقبل من ذرية آدم. والصحيح أن الله أخبرهم، الله هو الذي أطلعهم، سيكون من ذرية هذا المخلوق أنبياء ورسل وصديقون وشهداء وصالحون وطيبون، وسيكون منهم أيضا قتلة وفسدة ومجرمون. هذه القضية، فإياك أن تتوهم مجرد توهم أن الملائكة اعترضت أو سألت سؤال اعتراض، إنما أرادت معرفة حكمة الله. والأمثلة القرآنية كثيرة لآيات كثيرة فهمها الناس فهما مغلوطا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نأخذ بعض الأمثلة بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه، وسلم تسليما مزيدا. من الآيات التي يفهمها البعض فهما مغلوطا، وقد فهمها واحد من أكابر علماء التابعين فهما مغلوطا وصححت له أمنا الصديقة عائشة، قول الله عز وجل، اسمع: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. عروة بن الزبير حفيد أبي بكر من علماء المدينة من علماء التابعين، ذهب إلى خالته عائشة إلى أم المؤمنين وقال: يا أم المؤمنين، أرأيت قول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح علي أن يطوف بهما، وإني أرى ألا جناح على أحد ألا يطوف بهما. ليس عليك جناح أن تطوف بين الصفا والمروة، لا حرج. إذن إن لم أطف لا شيء علي. هكذا فهمها عروة. فقالت له أمنا عائشة: بئس ما قلت، بئس ما قلت يا ابن أختي، وإنما لو كانت كذلك كفهمك لقال ربنا: فلا جناح عليكم ألا تطوفوا بهما، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف. لو كانت بمعنى رفع الحرج الإباحة فقط لقال ربنا: فلا جناح عليكم ألا تطوفوا، وإنما نزلت في الأنصار وكانوا يعبدون مناه، وكانت عند المشلل قريب من الصفا، فتحرجوا بعد أن هداهم ربنا للإسلام وشكوا ذلك لرسول الله، فنزلت الآية. مكة تقع بين جبلين كبيرين، القعينقاع وجبل أبي قبيس، الصفا جزء من جبل أبي قبيس، المروة جزء من جبل القعينقاع. صنم اللات الذي يعبده الأنصار كان منصوبا عند الصفا، وكانوا يعبدون هبل، أهل مكة يعبدون هبل، أهل المدينة اللات، ومنهم من يعبد إيساف ومنهم من يعبد نائلة، صنم لامرأة وصنم لرجل، وقد وضعوا إيساف على الصفا ونائلة على المروة، فكان العرب في الجاهلية يستلمون صنم إيساف ونائلة وصنم هبل وصنم اللات على الصفا والمروة، فلما جاء الإسلام تحرجوا أن يطوفوا بينهما حتى لا يفعلوا ما كان يفعله أهل الجاهلية، فنزلت الآية ترفع الحرج: إن الصفا والمروة من شعائر الله. الكعبة كلها كانت حوالي 360 صنم أزيلت كلها، هل نمنع الطواف؟ حوالي 360 نصب يذبح عليه تبركا أزيلت، هل نمنع الطواف؟ الجاهلية ولت وانتهت وجاء الإسلام. إن الصفا والمروة من شعائر الله، يعني الطواف مش الجبل، الطواف بينهما من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح، لا إثم عليه، لا حرج عليه، فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. قال أنس بن مالك، والحديث رواه البخاري: كنا نرى أن الصفا والمروة من أمر الجاهلية، فنزلت الآية. هذا هو الفهم السليم. السعي بين الصفا والمروة ركن، لا يصح الحج بغيره. السعي بين الصفا والمروة ركن، لا تصح العمرة بغيره. هذا هو الفهم السليم لهذه الآية الكريمة. ومنه قول الله عز وجل: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فإذا قام شيخ خطيبا بين الناس فشدد في تحذير الناس من المنكرات، قال أحدهم: يا أخي ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. إذا أنكر على امرأة متبرجة: يا أخي ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. إذا رأى واحدا أخذ من الإسلام بعض العبادات التي توافق هواه دون المعاملات، ما شاء الله يصلي، عنده زبيبة كبيرة، يصلي الضحى وقيام الليل كل يوم وليلة، ما شاء الله، صوام قوام معتمر، يكثر من الحج ويأكل الربا، فتنكر عليه: لماذا أخذت من الإسلام بعض العبادات دون المعاملات؟ انت ليه قاطع الرحم؟ ليه مؤذي لجارك؟ ليه لما طلقت زوجتك حملتها على أن تترك لك كل شيء وأنت الظالم المفارق؟ ليه واخذ من الدين بعض العبادات دون المعاملات؟ لك يا أخي مش كده، ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. هؤلاء المخابيل لا يفهمون القرآن. الحكمة تقتضي اللين أحيانا والشدة أحيانا. وضع الندى في موضع السيف بالعلى يضره أو مضر كوضع السيف في موضع الندى، أو كما قال شاعرهم: الحكمة تقتضي اللين أحيانا والشدة أحيانا. رسول الله محمد قال له ربنا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هو الذي قال له ربنا في قرآنه: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. هو القرآن. الشدة لها موضعها والرفق له موضعه. رسول الله محمد، والحديث رواه مسلم ورويه ابن عباس، رأى رجلا قد وضع في إصبعه خاتما من ذهب، حديث رواه مسلم. قال ابن عباس: فأقبل النبي على الرجل فنزع الخاتم من يده وطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار يجعلها على إصبعه. هذه شدة وحكمة، لأن هذا الرجل يعرف الحكم بالتحريم ويتساهل، فاشتد عليه. وهو الذي رأى الأعرابي يبول في المسجد، ولما قام إليه الصحابة قال: دعوه لا تقطعوا عليه بولته. هذا جاهل. فالحكمة تقتضي اللين أحيانا وتقتضي الشدة أحيانا. رسول الله، والحديث رواه مسلم، يقول أسامة بن زيد: بعثنا رسول الله إلى الحرقة من جهينة فصبحنا القوم وهم على مياههم، فانطلقت مع رجل من الأنصار، أدركنا رجلا منهم، فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله. يعني معركة، مبارزة، قتال. فلما ظن الرجل أنه غلب قال: لا إله إلا الله. قال أسامة: فتركه صاحبي وضربته بالحربة فقتلته. فلما علم رسول الله قال، شوفوا الشدة والتوبيخ، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله يا أسامة؟ قلت: يا رسول الله، إنما قالها متعوذا. قال: أفلا شققت عن قلبه؟ وما زال يكررها، هكذا يقول أسامة: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال أسامة: حتى تمنيت أني لم أكن قد أسلمت قبل هذا اليوم، لأن الإسلام يهدم ما قبله. انظروا كيف اشتد عليه النبي، وهو من؟ الحب، ابن الحب، أسامة ابن زيد. فالحكمة يا أخي الكريم ليس معناها أن تسكت الناس عن قول الحق. أجلس في مجلس فيه منكرات، أقوم أقول اتقوا الله، يقول يا أخي اسكت، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، يعني ارضى بالباطل، اسكت عن الحق، لا تتنفس، هذا جهل بواح. الحكمة لا تصطدم ببذل النصيحة للناس بأدب وبرفق وبعلم وبلطف. ليس معنى الحكمة أن تبرر الحرام للناس، ليس معنى الحكمة أن تبرر للناس ترك بعض الدين، كل هذا من الباطل، ليس من الحكمة. الحكمة هي ما أمر الله به وما أمر به رسوله. وربنا يقول: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والآيات كثيرة كثيرة. الخلاصة: لا يكفي أن تحفظ القرآن وهو عمل عظيم، لا يكفي أن ترتل القرآن بالليل والنهار وهي عبادة عظيمة، الأهم مع ما سبق أن تفهم، أن تتدبر. فليكن عندك كتاب ولو فيه تفسير بعض معاني كلمات القرآن عشان تقرأ وانت فاهم، كتاب بسيط في شرح لبعض أحاديث النبي محمد عشان تسمع كلام النبي وأنت تفهم، حتى لا تفهم فهما مغلوطا ولا مقلوبا. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. ولا تنسوا